عبد الله عبد الناس اليمنيين هم يستعملون هذا. عبد الله غير عبد الرحمن يقول عبد الناس يقول عبد الله. هذا اللي ينبغي أن يخاطب الناس بأسمائهم. يقول بأسمائهم. عبد الله قسمة. لا أعرف فيه. أنا قلت هذا. أنا قلت من يسمى عبده هكذا. لكن من يسمى معبد لله عز وجل يقول له عبده. أنا يقولون لي بعض اليمنيين عبده. عبده إذا خطبون عبده. قل يا عبده أو يا عبده. عبده. لا بلها. ها؟ أين عبده. عبده. لا لا يكون عبده هكذا. هذا شيء أسلوب من أساليبهم وعادة من عاداتهم. معبد لله عز وجل يقول له عبده. وفيه من هو اسمه عبده. أسألك عن شيء عن الترتيب هنا. أيوه. الاسم الذي يضاف الى الله تعالى يعني الرحمن يعني ما اعرف يا عبد او يا عبد ما اعرف يعني هل هذا يرحم؟ هل يدخل التوحيد ولا لا؟ ما اعرف. كيف هو مضاف الى ويقول اذا كان مضاف الى الاسم كيف يرحم؟ يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن لا ادري